فجعلتها بيدي انا الخالق المأمون على خلقي، ولكن لن اقضي على حريتك. فان اردت ارتقاء في الحياة فتحرك في الحياة، ان شئت ان تفعل فلا افعل، وان شئت ان لا تفعل فلا تفعل. اذا فهذا عدل ولا غير عدل؟ بعدل تمام. ثم جاء في التكليف وجعل قوله قائما بالقسط ايضا في التكليف. اناس يقولون لا اله، واناس عددوا الالهة، فقام بالقسط بين الامرين. هو اله موجود يا من تقول لا اله، ولكنه غير متعدد يا من تقول فيه شرك. يبقى وسط. وقف قائما بالقسط ولا لا؟ قائم بالقسط. وجاء في الاحكام احكام شرعية طلبها منك طلبا باتا، لم يتركها لاختيارك، واشياء تركها لتجتهد فيها، فلم يجعلك حرا طليقا وتعربد في الكون كما تشاء، ولم يجعلك مقهورا بحيث لا توجد لك لا إرادة ولا اختيار، فجعل لك مجال هنا ومجال هنا. أراد منك حركة في الحياة، ولكنه قال لك تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه، ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق أعطيه لأخيك المحتاج. إذن فأعطى للنفس البشرية أن تكيد، وأعطى لها أن تكدح، وحفظ لها ما تملك، ولكنه لم يطلقها على عنانها، بل قال لي حق في ذلك، فتوسط أيضا في الأمر. إذا قائم بالقسط مشى تمام في كل شيء، في الخلق، في الرزق، في التكليف. فما دام هو إله واحد وقائم بالقسط، يبقى ما الذي يمنعك أن تخضع لمراده منك؟ إذن نتيجة